نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول زمانة عبد الكريم جابر. صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأصداف التي تباع في الأسواق وقد لا يوجد في بعضها لؤلؤ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لأن الغالب وجود المطلوب والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من خلل ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأغلب. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا ليس في هذا شيء من بيع المجهول، كما لا لأن الغالب هو السلامة. بارك الله فيكم. هي تقول إن الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول الغالب أن المشتري لا يجد شيء. أعيد سؤال. تقول سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة. إذا كان الواقع كما ذكرت فالبيع غير صحيح، لأن الغالب عدم وجود شيء، هو بغرر ومخاطرة فلا يصح. أما إذا كان العكس، الغالب وجود الشيء المطلوب، فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. هل القي يؤثر على طهارة الملابس أم لا؟ يعفى عن قليله، وأما أكثر فينبغي فيه الغسل، لأن كثير من العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن، أما الشيء القليل فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم ويسير الصديد ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا، سواء كان من الكبار أو من الصغار. نعم، نعم. الحال واحد. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع صبري عبد الله حبيب الحيوري من العراق بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر ولم أصلي بسبب السفر، وحين وصولي إلى البيت كان وقت صلاة العصر حاكما، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر أو بعد العصر، جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك ترتيب أن تصلي الظهر ثم العصر، وإذا وصلت البلد بلدك تصليها جمع، تصليها تماما أربع، الظهر أربع والعصر أربع، ولو أن الوقت دخل عليك وأنت في السفر إذا أخرتها حتى وصلت بلدك فإنك تصليها الظهر أربعا ثم تصلي العصر أربعا، والعكس بالعكس، لو خرجت من البلد بعد الأذان ولم تصلي إلا في السفر بعدما غادرت البلد صليها ثنتين، إذا العبرة بوقت الفعل. جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد صادق محمد عبد الراضي رسالة ضمنها سؤال واحد، يقول: أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟ لا بد أن تأكد من دخول الوقت، لا بد أن تعرف الوقت بسماع الأذان وإلا بالساعات وإلا بطرق أخرى تعرف بها الوقت. إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع من الأذان، أما إن كان المسجد قريب هي تسمع الأذان وجب عليك الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات ويصلي في المساجد مع المسلمين إلا إذا بعدت عنه، حيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فإنه يجوز له أن يصلي في مكانه، وإن تجسم المشقة وصبر وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم وأعظم أجرا. والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر، لأن يعني المكبر يبلغ مدى طويلة، ولكن من لا يعلم الوقت يعني لا يسمع الأذان لا بد من التحري وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت بأي طريق تأكد بها ذلك أو غلب على ظنه ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع حسين سليم جلال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، أسئلته كتبها بلهجتها العامية، إنما لخصتها في التالي: أولا، غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟ هذا في التفصيل. نعم، إذا كان له عذر شرعي فليس بآثم، كالمسجون وأشباه الذين لا يستطيعون الرجوع أو سمحت له بذلك أو في طلب الرزق لأنه ليس في بلده عمل. نعم، ولو يتيسر له الخلاص من البلد التي ذهب إليها إلا في هذه المدة الطويلة، المقصود ذاك له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قريبة. نعم، والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة من 6 أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله أو يحمل أهله معه، ولا يطول الغيبة لأن هذا فيه خطر على أهله، خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه كان يحدد 6 أشهر للوزاة والموظفين، هذا له وجه. فإذا اعتمد الإنسان 6 أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله هذا إن شاء الله فيه خير كثير، وإن اعتنى بما هو أقل من هذا لأن الوقت تغير والخطأ كبير ورجع قبل 6 أشهر كأربعة أو 3 هذا فيه حيطة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله أو يحمله معه. نعم، ولو سمحت الزوجة له قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني راضية، لكن مراعاة قد تسمع مراعاة لخاطره، فينبغي له أن يحتاط، ينبغي المؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن. جزاكم الله خيرا. يقول: لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتاليين، ماذا علي أن أفعل؟ ما دمت أفطرت لعذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين، وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني لعذر شرعي فلا شيء عليه سوى الصيام تقضي. أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلا منك فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قضيته في العام قبل رمضان فإنك تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف عن كل يوم من التمر أو الحنطة أو الرز مع التوبة والاستغفار. أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخر من أي مرض فلا شيء عليه سوى قضاء، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه قضاء فقضى. لكن من تساهل وأمكنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ إذا كان القبر ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبش وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة يعني تواسى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تنتهى، يعني ينقل رفات كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة، لأن وجودهما في المزرعة قد يؤدي إلى امتهانهما ووطئ عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كان ضمن المقبرة الموجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا يمتهنها، لأنها سابقة له فهي أولى بمكانها، وعليه يلتمس مكان آخر ليس فيه قبور. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟ لا حرج في ذلك في أي وقت الحمد لله، لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان التخصيص من أجل الفراغ من هاي فراغ إلى تلك الأيام فلا حرج، وإلا فالزيارة ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره، ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد وقتا، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في أيام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معينا لذلك لغفل أنه أفضل من غيره، أما إذا خصصه لأن أفرغ له ما عنده وقت لذلك الوقت فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري. النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، ولأن الله مدح الموفي بالنذر في صفة الأبرار فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذه نذور الطاعة، نذور الطاعة يجب على الناذر أن يوفي بها ويمدح بوفاء، مثل أن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 6 أيام من شوال، هذا نذر طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر يحج أو يعتمر، كل هذه نذور طاعة فعليه يوفي بها. أما إذا كان الناذر نذر معصية مثل قال: لله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له الوفاء به، وعليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس، وإلا فعليه كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوم معينا، هذا نذر مكروه يصليها ويكفى عن يمينه، وإن لم يصليها فلا كفارة عليه لأنها نافلة. أو نذر مباح مثل: لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه أن لا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح، إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله عليه كفارة يمين، وإن لم يأكل وهو نذر أن يأكل فعليه كفارة يمين، لأن هذا من نذر مباح. أو قال: لله عليه أن يزور فلان، أو لله عليه أن مثلا لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليه كفارة يمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريدا أخضر، هل لهذا أصل؟ ليس له أصل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين وأطلعه الله على عذابهما، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يتنزل من البول، ولم يضع على قبور الصحابة في البقيع ولا في أحد، فدل ذلك على أن هذا خاص بالقبرين، فليس الإنسان أن يضع على قبور جديد أو على زهور ولا غير ذلك، لا في أيام العيد ولا في غيرها، بل هذا منكر وبدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا ويسأل ويقول: ما حكم الوضوء بالماء المالح؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ماء البحر مالح. نعم. فلا حرج في الوضوء بالماء المالح والغسل منه الجنابة، لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. إذا كانت آبار أخرى غير البحر. ولو. نعم. مالحة. نعم. أو سمجة. نعم. ليست حلوة. نعم. لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع محمد فتح الله حسن بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها؟ وإذا كانت في السفر مع رجال هل تصلي قاعدة؟ لا، ما نصلي في غير بيتها. إذا زارت قوما حضرت الصلاة وهي عندهم تصلي عندهم، أو في السفر تصلي قائمة في مكان بعيد من الرجال أو مع التستر، ولو موجود بعض الرجال. المقصود أن عليها أن تصلي في الوقت كما شرع الله، قائمة مع التستر والحجاب عن الرجال، وإذا كان في بيت أحد من زارت بعض جيرانها أو بعض قراباتها صلي عندهم إذا صادف الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: التسبيحات والدعوات هل هي فرض أم سنة؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة هل صلاته تكون كاملة أو لا؟ الصلاة صحيحة وليس بعدها مستحب وليس بواجب، ولو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أنه لم يكملها بالذكر الشرعي، وإلا الصلاة صحيحة، لكن صلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت باركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإمام بعد هذا ينصرف الناس بعد أن يقول هذا يعطيهم وجهه، أما المأموم والمنفرد فيقول ذلك وهو مستقبل القبلة في مكانه، وإن قام وأدى ذلك وهو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل يصبر حتى يأتي بالأثار الشرعية، ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليد. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة. كذلك يستحب أن يسبح الله الرجل والمرأة ويحمد الله ويكبر الله 33 مرة عند 99. نعم. ثم يقول تعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كان مثل جبل البحر. وهذا فضل عظيم وفي خير كثير. نعم. والمعنى: إذا لم يصر على السيئات، إذا كله سيئات قد أصر عليها، فإن الله يغفر له بهذا الذكر سيئاته الصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. وفي الرواية الأخرى: إذا اجتنب الكبائر. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة، ولا يعجل، يأتي بها وهو جالس ولا يعجل، وإن أتى بها وهو قائم أو ماشي فلا حرج. ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات بعد الفجر والمغرب، كان يفعلها عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، هذا أفضل بعد المغرب، وعلى زيادة على ما تقدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن زاد وهو حي لا يموت جزي خيره على كل شيء، فلا بأس. أنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة، منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، هو حي لا يموت، بيده الخير على كل شيء قدير. كلها أنواع، كلها حسنة، كلها مشروعة. إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة. وفي بعضها لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير على كل شيء قدير، دون زيادة حي لا يموت. وكلها سنة، كلها قربة وطاعة. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر: إذا أصيب الإنسان بالسلس لكبر أو لمرض، هل يصلي أم أن الصلاة تسقط عنه؟ الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، فلا يصلي، ولكن يتوضأ لكل صلاة. إذا أصابه السلس المستمر وهو البول المستمر الرطوبة، يتوضأ لكل صلاة، ويصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة اللي معها الدم الدائم، توضأ لكل صلاة وتصلي، ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلف في الصلاة، ولهما الجمع إذا دعت الحاجة إلى إذا شق عليهما الأمر. ما شاء الله. لكن الرجل ينبغي له لا يجمع حتى يصلي مع الجماعة. أما المرأة فإذا جمعت الحاجة فلا بأس، لأن الرسول رخص اليوم لحاملة أن تجمع. ما شاء الله. فالحاصل أن صاحب السلف يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة، ويتحفظ بشيء من فرقة يربطها على ذكره حتى لا ينتشر البول إلى ملابس. نعم. ويتوضأ لكل صلاة، والحمد لله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا شعر بشيء أثناء الصلاة لا يضر، ولو خرج لا يضر، لا يضر المرأة ولا الرجل. بارك الله فيكم. المستحاضة هو صاحب السلس، لا يضرهما ما خرج في الوقت. بارك ولو في الصلاة، ولو في الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. شخص قضى أكثر عمره في اللهو وارتكاب الآثام كلها ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟ من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا تاب الله عليه الله. وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دونه. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا عند العلماء يعني للتائبين. من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعا الشرك وما دونه، يعني من سائر المعاصي الزنا وغيره، إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه للناس. إذا كان في حقوق للناس يلزم أداؤها، هذا الشرط الرابع. لأن شروط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق ألا يعود إليه. ثلاثة لا بد منها في التوبة، مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة، يكون تاب من أجل خوفه من الله ورغبة ما عنده سبحانه وتعالى. ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، كان عنده مظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها، أو يستبيحهم إذا سمحوا له وأباحوا فلا بأس. والله يغفر الذنوب جميعا الكفر وما دونه. رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر السائل أن الله أن التوبة تنفع ما قبلها، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا بتوبته الصادقة. جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس، لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون لو تكرمتم؟ عليه يوصل المال إلى أهله بالطرق التي توكله، ليس من اللازم أن يخبرهم. عليه يوصل المال إلى أهله بالطريقة التي توكله، بواسطة من يبلغهم إياها ويقول هذه بعتها إليكم إنسان يرى أن عليه حقوقا لكم فأمرني بتسليمها لكم، أو من بريد. أو ما أشبه ذلك، أو من طريق الشيخ حولوا بشيخ، أنا هذا حق لكم على إنسان يخاف الله. نعم. نعم. فيتصلكم. نعم. بارك الله. وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا، فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟ نعم يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك وجملة من المعاصي قال في ذلك: لما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له. ما شاء الله. فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له إذا مات على ذلك ولم يعد إلى الذنب. نعم. أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه ولم يتوب يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد. لكن لو زنى وأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بالزنا، بل الحد كفارة والحمد لله. أما لو عاد إلى زنا ثاني بعدما جلد. نعم. كان بكر وعاد، فإنه يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد فيه. وهكذا بقية المعاصي. فلو قتل إنسانا ثم عفوا عن القصاص وسمحوا بالدية سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل آخر بقي عليه حق القاتل الآخر. وهكذا المقصود أنه إذا تاب أو أدى الحقوق من جهة ذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يفر بها مثلا، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا يتوب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى قضى في سابق علمه أنه لا بد من وقوع الذنوب حتى تظهر آثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه التواب والغفور والعفو، لأنه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لمعنى العفو والغفور والتواب معنى. فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه أن الجن والإنس يذنبون، فيتوب الله على من تاب ويغفر الله لمن شاء ويعفو عن من شاء سبحانه وتعالى. وليس معناها الترخيص في الذنوب، لا، الله نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمه أنها توجد، وأنه سبحانه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء إذا تاب إليه. هذا فيه دلالة على أن هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا ييأس، ويعلم أن الله كتب ذلك عليه، فليتوب إلى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين. فليس القدر حجة، ولكن عليك أن لا تقنط وأن لا تيأس وأن تتوب إلى الله سبحانه، وتعلم أن هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيره، فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. وقد سبق في علمه أنها تقع الذنوب من الجن والإنس، وأنه يتوب على من تاب ويعفو عن من رجع إليه ويعفو عن من يشاء من أصر سبحانه وتعالى، فضلا منه وإحسانه جل وعلا، حتى تظهر آثار أسماء الحسنى: التواب الرحيم العفو الغفور. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نعم بذلك، ما شاء الله يبارك في الجميع. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.